بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 71. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم. على المؤلف رحمه الله. الحديث 71. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم. هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد. فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك، فإن قوله لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين: أحدهما الأمر بفعل الأسباب، والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذايا القولية والفعلية، فإذا وفق لها العبد وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه، وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه. فإذا الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب النهي، وهذا منه. ما شاء الله، ما شاء الله، رحمة الله الشيخ. تقعيد عجيب. الغضب حالة تعتري الإنسان. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام للشخص لا تغضب؟ أصلا الغضب ليس فعل يفعله الإنسان أو يتركه الإنسان حتى يقال لا تغضب، وإنما هي حالة تعتري الإنسان فيكون غضبانا. لكن الشيخ يبين صحيح أن حالة تعتري الإنسان، لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام هنا تجنب الأسباب التي تؤدي للغضب. قال: فإن الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده وأمر بفعل أسباب التي تعين العبد على اجتناب النهي. اليوم الأطباء ينصحون لا سيما بعض المرضى اللي الغضب يؤثر في صحتهم، يقول: أنت فيك المرض الفلاني، لا تغضب، ترى ممكن تصيبك جلطة إذا غضبت أنت على حالتك. فيقول قائل: يعني كيف؟ غصب عني؟ لا، مش غصب عني. لا تأثير المواطن اللي فيها غضب. إذا رأيت الشيء سيتطور تجنبه من أوله. إذا رأيت المكان الفلاني فيه فلان اللي ينرفزك، اللي يرفع ضغطك، اللي يغضبك، تجنبه. هذا معنى تجنب الغضب، يعني تجنب أسبابه، دواعيه، الأشياء اللي تثيرك. إذا إنسان يذهب الأماكن اللي فيها واحد يتكلم عن الثاني، واحد ما يحترم، واحد ما تستصيغه، هذا طبيعي راح ستغضب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الغضب كما يقول الشيخ، ظن الرجل يعني أقولك أوصني كلمتين، لو حرف وفعل لا تغضب، كأنه تقللها، خلاص أوصني، يكرر يقول لا تغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي ماذا؟ جوامع الكلم، تكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى. والله هذا الغضب يا أخوان، كم من إنسان خسر حتى آخرته بسبب الغضب. كثير من الناس والعياذ بالله غضب يسب الله عز وجل، غضب يلعن، لعن المهم كقتله. بعضهم يقول لعنت من ساسل لآدم. شو لآدم؟ يعني مرورا بمن أنت تلعن؟ يعني لو كل واحد يطالبك حسنة واحدة شو تلعن لآدم؟ بعض الناس يلعنه ويلعن أصله ويلعن طوائفه ويلعن 16، يعني جد 16، إيش هذا؟ بسبب الغضب. كم إنسان خسر زوجته بسبب الغضب، خسر أولاده بسبب الغضب، سفك أرواح. بعض الناس الغضب أعوذ بالله يبلغ درجة يقتل أولاده وزوجته وينتحر بسبب الغضب. كم حروب تقوم بسبب الغضب. يعني والله يا أخوان لو تفكر الإنسان بهذه الوصية العجيبة، هي صغيرة في حروفها، كبيرة جدا جدا في معناها. لا تغضب. أوصني يا رسول، قال لا تغضب. كره مرأة، قال لا تغضب. فقال الشيخ هنا هذا تأصيل، قال هذا يتضم أمرين عظيمين، يعني تجنب الأسباب التي تغضبك. فإن النهي عن الغضب أمر بضده أمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب النهي. من ذلك مثلا يتجنب مواطن الغضب، الأماكن اللي فيها ناس تغضبك تنرفزك ما يحترمون ما يقدرون، تجنبهم. منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل غاضبا قال إني أعلم كلمات لو قالها لذهب عنه ما فيه. ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غضب من الشيطان، الغضب من الشيطان، استعاذ بالله من الشيطان. الإكثار من ذكر الله، الوضوء، التحول، قائم اجلس، جالس اضطجع، اخرج يا أخي اخرج. كم إنسان سبحان الله خرج وذهب وانتهى الأمر، وكم إنسان بقي يقول خلاص روح، يقول لا بشوف شو نهايتها، وتحصل جرائم، يحصل طلاق، يحصل فراق، يحصل قطيعة، قطيعة شيء شديد القطيعة، لا يدخل جنة قاطع. كم إنسان قطع والديه أو أخوانه أو أخوته بسبب الغضب، لا يدخل جنة قاطع. في ناس 20-30 سنة ما كلم عمه أو خاله أو أخاه، كان موقف غضب فيه وراح. يعني شاهدنا هذا الشيء وسمعنا فيه، البداية كلمة والنهاية جريمة قتل، نعوذ بالله. والله يا أخوان بسبب الغضب، فنعوذ بالله من الغضب. نعم. الثاني الأمر بعد الغضب أن لا ينفذ غضبه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه، فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. فمتى منع نفسه من فعله من ذلك أن يلطم، أن يشق الجيوب، أن يحث التراب على رأسه باب الغضب، شق الثياب، أن يطلق، أن يلعن، أن يكفر، أن يسب الله، أن يسب الدين، هذه كلها أشياء أن نفذها العياذ بالله يعني ممكن يذهب دينه، ممكن تذهب زوجته، ممكن تحصل قطيعة، ممكن تحصل عقوق بسبب الغضب. ففي أشياء بعد الغضب ماذا يفعل الإنسان إذا غضب؟ لابد يتلاشى، ينفذ غضبه. إذا أمسك غضبه وهو قادر على أن ينفذه أوقفه الله عز وجل وخيره من حور العين يوم القيامة، كان بإمكانه. لكن واعلموا بارك الله فيكم أن كون الإنسان يكظم غيظه أصعب بكثير من أنه يا إخوان ينفذ غيظه. شوف، وذاك الله يقول بالكاظمين الغيظ، أحيانا شدة الكظم هذا سبحان الله حرارة شديدة في الإنسان، لكن لو أنه نفس كسر وفعل وكذا حسب أنه ارتاح. شوف، لكن كونه يمسك، فلذلك هذا شديد على الإنسان، والجزاء أو الأجر على قدر المشقة، لأن الإنسان شق عليه هذا مساك نفسه أجره يكون أعظم، أجره أعظم. نعم. فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية والقوة القلبية، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب الآثار طيب. السيئة. ما هو الخلق اللي هو عكس الغضب؟ الحلم، صح؟ طيب هذا الحلم يا أخوان، هذا الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. يذكرنا بعضهم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بادر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا ذهب واغتسل وتطيب وكذا، متأخر يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أولئك جاءوا من السفر على طول على ما هم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. قال يا رسول الله أتخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. الذي يريد أن أصل إليه يا أخوان أن الغضب والحلم هذا هبة من الله تبارك وتعالى. في ناس هكذا وراثة عندهم الغضب كل الأسرة، وفي ناس كل الأسرة هدوء. الواحد يحب أن يكون في حلم، صح؟ لأنه يحبها الله عز وجل. لكن يا أخوان أيضا هذا الإنسان الشديد الغضب كونه يكظم غيظة ويمرن نفسه ويتعود، هذا أيضا يعيش إيش حياة جهاد مع تربية نفسه. وذاك ماذا قيل؟ إنما الحلم بالتحلم، الحلم بالتحلم. كثير من الناس يقول هذب نفسه يقول لا وين كنت وين صرت من صدق كل الأعصاب. قال لا وين الحمد لله الحين 80% راح. والله 80% وانت عصبي جديد عايش لون أول كنت. أي والله يا أخوان كان الشيخ أبو يوسف رحمة الله عليه يقول لأخوي عبد الرحمن أخوي صغر مني كان صغير ذكر قال أبو يوسف يعني فيك شيء. قال قول خذ راحتك الكافية. قال عصبي. قال هو وين أول أول جن مجنون أول. قال قلت صدق شيء والله كل هالعصاب. قال وين. قال أول إذا رأيت واحد يدخن ما أقول له لا تدخن ولا ممكن لا أخذ السيجارة حطها بعينه أنت عصي الله بعينه. قال والله ما أطفي إلا بعينه ومسكون لا ليش تعصي الله مو هاك. قال والله كنت هاكل. لكن فعلا شيخ بن عثيم رحمة الله عليه يقول وفيني حدة أشتكي منها مرات ينر إيش يعني يتكلم على الواحد كل إنسان فيه لكن هذه المقاومة فيها أجر هذا التمرين هذا المجاهدة فيها أجر. لأن أقصد أنا بهالكلام يا شيخ أن بعض الناس يقول خلاص أنا إنسان عاصم إحنا هكذا مصارقعين كل عائلة أبوي جدي يعني إحنا كلنا شنو يعني كلنا يعني تستسلم ليش هذا ليش هذه الوصايا أصلا لو كان الواحد يستسلم الخلق السيء اللي فيه لما وصى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ما المقصود لما قال لا تغضب؟ أليس هذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يحاول إيش يقوم نفسه ويحاول يخلق نفسه يحاول يتخلق بالحلم. يمكن تتعثر لأنك أنت أصلك عصبي دمك حار ما أخذ وراثة لكن أيضا تحتاج إلى أن تتمرن تحتاج إلى أنك تجاهد نفسك تتعلم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. الغضب يذهب عند الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذاك من البدع المحدثة أن الناس إذا رأوا غضبانا مشغلة صل على النبي صل على النبي صل على النبي أو قل اذكر الله اذكر الله اذكر الله تقول له بدعة تقول الله حتى اذكر الله خليته بدعة أنت لا يا حبيبي ليس ذكر الله البدعة معاذ الله ولكن أن يتوجه إلى الغاضب تقول اذكر الله هذا الموقف هكذا هذه السنة. الغضبان تقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم ما تقول اذكر الله ما تقول صل على النبي ما يفهمون السنة ثم إلا بهم يبادرون حتى نصلي على النبي خليته بدعة ما تبي يعني صلي على النبي أنا ما قلت لا تصلي على النبي. إيش رأيكم واحد بدل لا يقول تكبيرة الإحرام الله أكبر يقول اللهم صل على محمد صح صلاته تقول هذه بدعة يقول الله حتى صلاة على النبي بدعة مش صلاة النبي على بدعة عليه الصلاة والسلام. أما تضعها في هذا في مكان تكبيرة الإحرام غلط. قراءة القرآن من أجل القربات التي تقرب بها العبد الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود. تسجد تقرأ البقرة كلها حرام عليك. ضع العبادة في موضعها ضع العبادة في موضعها. يعني هذا الناس ما تفهمه وفي تقصير ممن يفهمه أنه مو قاعد يفهم الناس عندنا كسل. فهموا الناس يا ناس يا دعاة السنة فهموا الناس. قول لهم ابن عمر سمع رجل يعطس ويقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال هو أنا أصلي على رسول الله. شوف التعليم يعني لا تظنك أنهاك عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لذات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأنا أصلي على رسول الله. لكن ما هكذا علمنا رسول الله ماذا علمنا عليه الصلاة والسلام؟ إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله ثم فليقول له أخوه أو صاحبه رحمك الله ثم فليقول يهديكم الله يصلح بالكم. ما قال إذا عطس يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تبهتم؟ فلازم تأتي بالعبادة في موضعها. موضع هذا الموضوع اللي احنا نتكلم فيه غضبان ماذا تقول له؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم او تقول امام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اخي قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذ يا ناس بالله من الشيطان الرجيم. حضر الشيطان استعوذ بالله من ما تقول صل على النبي صل على النبي صل على النبي. ولذلك والله يا اخوان لعلكم سمعتم كما سمعت بعض الناس يصلى ما نصلي زين انت اللي حديته اذكر الله ذاكر الله قبل اشوف وجهك أذكر أن واحد قال واحد توكع قال ما أنا متوكل إيش عندك شفت قول لا قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلي يقول إيش تي كلمة براس الشيطان كيف. السنة يا عباد الله السنة يا أخوان أضبط السنة. فلنستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب ونعلم الناس هذه السنة العظيمة. كم وكم يا أخوان من أتفه الأسباب صارت جرائم قتل صارت بلاوي مشاكل كثيرة وسبب الغضب نعوذ بالله من الغضب. نعم فكما قوة العبد فكمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب الآثار السيئة بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا وإلى دفع ما يضر فيهما فخير الناس. طيب أيضا يا أخوان بما أن الغضب خلق سيء ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ عن نفسك لا تغضب. أيضا في مسألة مهمة ومهمة جدا يا أخي، أنت لا تدعو الناس للغضب، أنت لا تجعل أمامك يغضب. اليوم الناس يتمرن تمرين كيف أخليه يتنرفز، بعض الناس تكلمه كلام عادي بس ليش معصب عاد قاصد يعني قال ليش معصب زين تكلمه هدي هدي هدي ايش حكى معصب مو معصب يعني. هدي لا تعصب. هل يجوز هالكلام؟ أنتوا فكروا معي هل يجوز؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب، المفروض لو رأيته يغضب تقول لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، استعد الناشط الرجيم، ولا مش أنت اللي ها تتعمد إغضابه، ما يجوز. يعني تأملوا تأملوا هذه النقطة يا إخوان، ترى والله الناس يتمرنوا تمرين يعني ليش معصب؟ يقول لك وش جيت واحد يقول لك والله يا إخوان والله الذي لا إله إلا هو. يوم الأيام في واحد مع جماعة التبليغ يسمونه أحباب، هذا ترى ما هم دراويش، هذول خططون، جلس معهم فترة طويلة ثم خرج منهم وعرف خطائهم وانحرافاتهم، وإلا يحدثنا بشيء والله من العجب. إيش قال؟ يمرنون تمرين كيف تغضب إمام المسجد اللي ما يرضى إيش يترك لكم مجال تتكلمون. جاي خارجين في المسجد يعطونا دروس، إذا واحد من الأمة اللي ما يرضى خليك تتكلمون اعمل فيه كذا وكذا وكذا. من صدق قال والله العظيم والله العظيم، وإلا بهم حتى المسكات اللي تعور يعلمون هيا. قال الإمام يقول لك يا أخي يا أخي يا أخي، يقول قرصة مني ما أدري يعطيه، يقول عطت شذي وابتسم وجهه وعط واحدة قوية خلي قدام الناس يقول آه لا أخي إحنا جينا والله الذي لا إله إلا هو. لا تضحكوا والله الذي هو، هذا منكر يا أخوان، هذا منكر. كيف أنت تفعل بإمام مسجد هذا الشيء؟ كيف والله الذي كلمة يسألني الله عنها يا أخوان. مرة جوني في المسجد تبليغ هؤلاء، كنت ما تتكلمون، أنا مقام بالمسجد أنا أتكلم الحمد لله وأنا أدرس، ما تكلموا أنتم كذا مش عارف إيش. راح أجابه واحد والله وبالله وتر هل اللي حصل يا أخي؟ أنا بحب راسك بحب راسك. ليش تحب راسك؟ شو مناسبة؟ ويحط إيده ورقبتي مني وهو قصير شوي ومعرض ونزل رقبتي كذي، يا أخي بحب راسك بحب راسك. شو تحب راسي؟ شوي يكسر رقبتي بحب راسك. ليش تحب راسي؟ تذكر ذاك اللي يقول يمسكك كذي مسكك مسكة قوية ونزل راسك كذي يقول بحب راسك. شو تحب راسي؟ شيل يدك يا أخي. حركات هكذا يجوز؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، أنت تروح تخلي الواحد يغضب؟ أنت المفروض لو تشوف واحد غضبان تقول لا تغضب، مش واحد مش غضبان تروح إيش تنرفزه؟ ما يجوز الكلام هذا. لو باسم الدين وتنرفز الإمام قدام الناس كشف والله يا أخوان إحنا إنما جئنا نحن حتى لكن الله يهدي الإمام، وهو اللي كاسر صبع ولا كاسر قبته ولا قرصة قرصة فنية، يجوز هذا؟ انقلوا هذا الشيء، انقلوا أن هؤلاء يفعلون هالأفعال. أقسم بالله ثلاث مرات فعلوها معي، ثلاث مرات فعلوها معي، حتى واحد مرة عن مرة ثانية عرفت السالفة قلت شيل يدك قبل يحط يده، هذه المرة الثالثة والله يا أخوان. ومرة شو صبعي هذا انكسر بيده ولا شيء، يبتسم وجهه وحاط صبعي واحد سوداني، أقول لا أقول الصبعي يكسر، شنو هذا؟ إيش هذا إيش هذا؟ يقول لي يا أخي أحضر، يقول أحضر، أنت ما محضر عندكم، وهو ماسك صبعي هذا هذا والله يا. حتى الأخ اللي معي قال شفيك صرخ على الرجال، قلت أطع صبعي كسر ولا شيء، قال لا وقت ورب الكعبة يمسكني مسكة ويبتسمه. هل يجوز هالكلام؟ يجوز. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب لا تغضب تغضب، تجي إنسان أنت تغضبه؟ هذه أخلاقيات يا أخوان عند الكفار انتشرت عند المسلمين، مما يسمى إيش يا أخوان؟ مقلب. مقلب يتفننون كل يوم طلعين مقلب جديد، هذا ما يجوز، هذا من كبائر الذنوب والله من كبار الذنوب. وفي ناس ماتوا بسبب المبلغ المقلب، في ناس أصيبوا مقلب قالوا عظم الله أجرك ولدك ترى بحادث مات، شنو هالمقلب؟ ها لا أضحك معك، شنو تضحك معك؟ شنو تضحك معي؟ لا يحل المسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود في السنن، لا يحل المسلم أن يروع مسلما، يعمل له مقلب مش عارف إيش ينشفه ينشفه من الموقف هذا محراج ولا غضب أخي، قال كاميرا خفية، إيش كاميرا خفية؟ وقام الناس كواحد يسوي المقالب، واحد يسوي بالثاني، واحد يسوي الثاني، إيش هذا؟ ما يجوز. أنا واحد أعرفه شخصيا كان لأخ توفي بحادث رحمة الله عليه، أخوان أثناء في السيارة صار لهم حادث، مات واحد نجى آخر، وما زال خبر جديد وما زالهم عايشين الصدمة بعدها بأيام قليلة، ولا متصلين ترى أخوك على خط الرياض مات عن الثاني اللي نجى ذاك يوم، يقول إحنا توا ميت واحد، يقول زين الخبر ما وصل حق الوالدة كان يمكن بعد ماتت توا ميت ولدها، يقول له ترى الثاني والثاني ما في العافية ولا حادث ولا رايح الرياض أصلا، ها ها ها لا شنو مقلب، شنو مقلب؟ انشروا هذا بين الناس قلوا هذا ترى من كبائر الذنوب ما يجوز، كل ما فعل الكفار شيئا فعلتموه ما يجوز هذا الشيء. بالعكس، المسلم يبشر بالخير، المسلم يتق الله في الناس، المسلم يعني يأمن الناس على أعراضها، يأمن الناس. لا يجوز ترويح بهذه الطريقة، أخبار تنشر بأي طريقة، راح يصير كذا، راح يحمل كذا، البلد راح يصير فيك، هذا ما يجوز، كله حرام. لكن كيف الناس انتشر بينهم والناس سكوت ويضحك بعد، عقب ما يسوي في مقلب وينشف دمه وكذا كذا، يقول أنا أضحك معك، يلا عط الكاميرا. شنو عط الكاميرا؟ شنو عط الكاميرا هذه؟ نين جبتوها؟ من الكفار، والله من الكفار، ما يجوز هذا أبدا. طيب كمل. قال رحمه الله: فخير الناس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به، لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وغضبه ومدافعته في نصر الحق على الباطل. وشر الناس من كان صريع شهوته وغضبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يشير الشيخ رحمه الله تعالى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب، كيف الذي نصح وقال لا تغضب لا تغضب لا تغضب كان هو يغضب، أو أنه ما كان يغضب عليه الصلاة والسلام؟ كان يغضب، رحمك الله، ما دام اللي عطس بس رحمك الله. طيب يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب وهو يغضب؟ أجابت عائشة على هذا، قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. يعني يغضب لنفسه لأمر لا يستوجب الغضب، ما كان يغضب، توكيت معارم الله يغضب، هذا غضب محمود، يغضب لأمر يستحق الغضب. أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لأسامة لما جاء يشفع في حد حدود الله: أتشفع في حد حدود الله؟ فكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب لأمر يوجب الغضب فهذا محمود، وأما أن يغضب على أمر لا يستوجب الغضب هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، كما أنه عليه الصلاة والسلام ما ضرب خادما ولا امرأة في يده قط. شوف الناس الآن كيف يوصي بعضهم بعضا، لا ترى هذا ما يمشون العين الحمراء، ما يمشي إلا أضربه خلى شت الخادم هذا ما أعطيته ولا ما يجوز الكلام. لو كان هذا أي لا البنغالية ما يمشي إلا بالضرب. طيب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما استثنى قال إلا البنغالية؟ والله صدق ما يعرف بنغالية؟ الله يعلم. ليش ما أخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليش يفهموا هذا الشيء؟ خير هدهد محمد صلى الله عليه وسلم، الله يعلم. ما استثنى أحدا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ضرب خادم قط ولا امرأة، ما ضرب أحد بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، وإنك على خلق عظيم. فلا بد المسلم حزم، نعم تكون حازما لكن ما تكون ظالما، ما تضرب، ما تستعبد الناس، ما يجوز. خير هدهد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا اتقيت الله عز وجل الله يسخر لك خدمك وزوجاتك وأولادك وجيرانك، اتق الله. الله يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، قد يتسلط عليك خادم ولا سائق ولا خادم بسبب الذنوب. فعلى المسلم أن يتق الله وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب رب العالمين يغضب أو لا يغضب؟ رب العالمين لا شاعر يقول ما يغضب، شيك أنت، أعيد السؤال، رب العالمين يغضب أو لا يغضب؟ لا شاعر يقول لا ما يغضب، ورب العالمين يقول عن نفسه أنه يغضب، نصدق من؟ الله يقول، والله يقول قل أنتم أعلم أم الله. تأملوا، من القائل فباءوا بغضب على غضب؟ من القائل ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه؟ الله. من القائل والخامسة أن غضب الله عليها؟ من القائل غير المغضوب عليهم؟ يعني رب العالمين هو الذي قال عن نفسه، فكيف لا نصف الله عز بما وصفه نفسه؟ كيف؟ والله يقول قل أنتم أعلم أم الله؟ قال أهل البدع هذا لا يليق بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. لو كان هذا غير لائق بالله عز وجل لما قال الله عن نفسه؟ أيقول الله عز عن نفسه ما لا يليق به؟ معقول؟ أيعقل هذا؟ طيب رب العالمين لما قال عن نفسه بأنه يغضب وغضب الله عليهم وباب غضب على غضب، ولا مرة واحدة في آية من الآيات ذكر أنه ما يريد الغضب الغضب، ترى مش معنى الغضب يعني الغضب، ولا مرة أنزل الله كتابه وتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مرة بيّن الغضب ليس معناه الغضب، ما حصل. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله القرآن وأمره أن يبين للناس ولا مرة فسر لأصحابي الغضب ترى مش معنى الغضب غضب يعني، ما حصل. طيب الصحابة ما في واحد منهم يقول يا رسول الله ما معنى فباءوا بغضب على غضب؟ هل يغضب الله عز وجل؟ هذا على حقيقة ولا على المجاز؟ هذا يؤول ولا على ظاهر؟ ما حصل. سبحان الله العظيم. حتى يأتي واحد بعد 200 أو 300 سنة ويقول الغضب لا يليق بالله والمفروض حنا نصرف عن ظاهره، معناه يريد إيصال العقاب أو معناه العقاب نفسه أو إلى آخره. أيعقل هذا؟ والله لو كان الغضب ليس حقيقيا لائقا بالله عز وجل من صفات كماله لما وصف الله به نفسه ولا وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر في الصحيحين أن الأنبياء آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام كل منهم ماذا يقول؟ يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعده. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر، ما قال ولكن ليس معنى الغضب ترى الغضب، لا ترى معناه إيصال العقاب هو العقاب نفسه أو إرادة إيصال، لا لا ما قال هذا الكلام. الغضب هو الغضب. قال أهل البدع لكن الغضب لا يليق بالله. قلنا كيف لا يليق بالله وقد وصف الله بنفسه؟ وصف الله بنفسه، أيصف الله نفسه بما لا يليق به؟ قال بس ما عندي جواب لسؤالك، بس اسمع خليني أكمل. كمل. قال لأن الغضب حالة هستيرية معناها ارتفاع الضغط وانتفاخ الأوداد واحمرار الوجه معصب، هذا ما يليق بالله. نقول هذا غضب الآدمي ليس غضب الله عز وجل، هذا غضب الآدمي ليس غضب الله تبارك وتعالى. وكل من الخالق والمخلوق صفته تليق به، كل من الخالق والمخلوق صفته تليق به. طيب أنت أيها الأشعري تثبت السمع البصر؟ قال نعم أثبت السمع البصر. طيب رب العالمين بكل شيء بصير بينما المخلوق بصير محدود، المخلوق لم يكن سميعا ولا بصيرا فخلقه الله وآتاه السمع البصر، المخلوق إذا مات ميت ها لا يسمع ولا يبصر، والله حي لا يموت. إذن كما أن الله عز وجل حياته ليست كحياة المخلوق، سمعه ليس كسمع المخلوق، بصره ليس كبصر المخلوق، غضبه ليس كغضب المخلوق، خلصنا وانتهينا. يغضب غضبا يليق به ليس كغضب المخلوق. كما أنك أيها الأشعري تقول الغضب معناه إرادة إيصال العذاب، ليش قلت الله يريد؟ أيضا المخلوق يريد، ومعنى الإرادة هي ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر. قال لا ميل القلب هذا حق المخلوق، ميل القلب إرادة الله تليق به. قل له بعدها لا لا لا غضب يرتفع ضغطه وتنتفخ الخداجة ويحمر وجهه، هذا غضب من؟ غضب مخلوق ليس غضب الخالق. كما أن لله إرادة لا تفسر كإرادة المخلوق ميل القلب بل هي إرادة تليق به، كذلك له غضب لا يفسر كغضب المخلوق ارتفاع الضغط، لا هذا غضب الله ليس، لأن الله ليس كالمخلوق كالمخلوقين ليس كمثل شيء. كيف نصف الله بما لم يصف به نفسه أو ننفع عن الله ما وصف به نفسه لمجرد تحكم بعقول تافهة ما أنزل الله بها من سلطان؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ نصف الله بما وصف بنفسه، هذا هو الحق. ولا تتردد يا عبد الله من أن تصف الله عز بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن يأتيك واحد في السودان مثلا ويهجم عليك يقول ربنا يضحك، انظروا مصطفى راح الخليج ورجع يقول لنا ربنا يضحك، انظروا ويهيج عليك الناس. كل لحظة من الذي قال يضحك رب يضحك الله إلى رجلين؟ النبي عز رواه البخاري ومسلم. إذا النبي عز وجل قال والله أقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيك إنكار ودك تنكر، إنكر على رسول الله أشوفك، انكر على رسول الله تنكر علي انا؟ انا قلت قال رسول الله. لو كان الله لا يضحك فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين؟ الله يفرح، يفرح الله. نقول لحظه خلينا ننظر في الكتاب والسنه، بحثنا بحثنا بحثنا، يفرح الله لتوبه عبده. اي والله الله يفرح لتوبه عبده، يفرح. اي نعم يفرح. قول يحزن بعد، ما اقول. لو قال الله لقلت، ما قال الله ما اقول. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يفرح فاقول، والله يقول يفرح بتوبة عبده والله يتوب علينا، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يفرح بتوبتنا. أقول ما قال الله ورسوله ولا أتردد. لا يأتيك واحد يهددك هكذا، وهذا موجود موجود. إذا واحد تكلم بالحق هيجوا على الناس، خليك ثابت، تبعت؟ خليك ثابت. لما تقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا تدعوا من دون أولياء يهجم عليك. قال يسب الأولياء، يسب الأولياء. أنا ما سبيت، قلت لا تعبد أولياء. يقول لا تعبد أولياء، أي أقول لا تعبد أولياء، أعبد الله أعبد الأولياء، بس سبت ما سبت الأولياء ولا انتقصتهم ولا في كلام هذا انتقاص الأولياء. ولا في قلة احترام ولا أبدا. أنا قلت أعبد الله لا تتخذ من دونه أولياء، هذا الذي قال الله عز وجل، ما قلت إلا ما قال الله تبارك وتعالى. وخلك ثابت، والله لو ما قال الله لما قلت، والله لو ما قال رسول الله ما قلت، وإنما قال الله وقال رسوله فقلت كما قال الله وقال رسوله، انتهى انتهى الأمر. كان الشيخ نبي رحمة الله عليه فائدة عظيمة يقول: إذا أوقفك الله يوم القيامة قال عبدي لما قلت الله يستهزئ، قال فقل قرأت كتابك سورة البقرة إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ، فقلت الله يستهزئ كما قال ربنا في سورة البقرة. قال تنجو ولا تنجو؟ ماذا تظن يا أخوان، تنجو ولا تنجو؟ قلت أنزلت كتابا وأمرتنا أن نؤمن به فآمن به وأن نتلو حق تلاوته فتلوناه إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فقلت الله يستهزئ بهم، بالله عليك ماذا يلحقك؟ بل والله ما يلحقك إلا العفو والعافية والرضا من رب العالمين، وصفت الله بما وصف به نفسه. لكن لو وقف الله عبدا من المنحرفين فقال عبدي لما قلت الله لا يستهزئ، لما قلت الله لا يستهزئ مع أن الله يقول الله يستهزئ بهم، ماذا سيقول؟ يقول يا ربي وجدت أنه لا يليق بك، هذا جواب. كيف لا يليق بالله وقد وصف الله به نفسه في كتاب؟ كيف ما أجر هذا الإنسان لما يقول عن الله عز وجل لا يليق به أن يستهزئ بالمستهزئين والله يقول الله يستهزئ بهم؟ ليس كاستهزائي ولا استهزائك، كما أن حياته ووحدانيته وسمعه وبصره وإرادته وكل صفات الله عز وجل تليق به، كذلك ما استشكلوه إنما هو حق تصف الله به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا في هذا أي إشكال. عليك بالسنة، السنة يعني العقيدة، عقيدة الكتاب والسنة يسمونها السنة. ما نقول عن الله إلا ما قال عن نفسه. الغضب هل هو كمال مطلق أو نقص مطلق أو تارة يكون كمالا وتارة يكون نقصا؟ تفصيل، يعني صفة العلم كمال مطلق ولا نقص مطلق؟ كمال مطلق. الحياة كمال مطلق على إطلاقه. صفة الغضب، الغضب حتى في المخلوق إذا كان يغضب على أمر لا يستحق الغضب هذا مذموم، إذا كان يستحق على أمر يستحق الغضب، إذا كان يغضب على أمر يستحق الغضب هذا محمود، فيحمد الإنسان إذا كان يغضب في الوقت المناسب أن يغضب، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت معالم الله، يغضب لله. فنقول حينئذ الغضب في حق الله عز وجل صفة كمال، لا يتصف الله عز به إلا على وجه الكمال، ومنزه عن أن يتصف به على وجه النقص، على وجه الكمال يتصف به. صفة الفرح في المخلوق، الفرح محمود ولا مذموم؟ محمود. في تفصيل محمود ولا مذموم؟ يمكن واحد قال في تفصيل، قال شيء في واحد ساكت ما يدري محمود ولا مذموم. محمود ولا مذموم؟ انت رايح هناك عشان تخلص تنحاش من الأسئلة بس هم شفتك بعد. على حسب، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا مذموم شكله صح. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هذا الأمر يفرح المؤمنون. للصائم فرحتان، فرح المخلفون منافقون فرحانين عشان ما راحوا الجهاد مع الرسول، هذا مذموم. إذن الفرح تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما. إن كان الفرح يفرح الإنسان بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرح، يفرح أنه أدرك الصلاة، يفرح لليوم خمس صلوات كلها أدرك فيها الجماعة مع تكبيرة الإحرام، يفرح أن اليوم صلى 12 ركعة دون الفريضة مع الفرائض، يفرح أن اليوم صام، أن اليوم قرأ من القرآن، أن اليوم بر والديه، أن اليوم حضر درس، أن اليوم استفاد فائدة، يفرح أن اليوم تزوج الابن، أما اليوم ناجح، اليوم استمع للأخوة الطيبين، يفرح، ما في مشكلة، هذا محمود. فرح كفرح قارون حمله على البطر والكبر إذ قال له قومه لا تفرح بهذه الطريقة، ها لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذا كان الفرح له موجب محمود شرعا أو على الأقل مباح فهذا لا بأس به، وقد يكون في أجر. إذا كان الفرح بمعصية على كبر على خيلاء فهو فرح مذموم. الله يفرح متى؟ ودليلك نعم يفرح بتوبة عبده، فهي صفة فعلية لله عز وجل يفرح متى شاء. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يفرح الله بتوبة عبده. وجاء في مسلم تكمل الحديث أشد فرحا بتوبة عبد من رجل ضلت دابته بأرض فلات، الحديث المشهور. فنصف الله بما وصف به نفسه. نكتب على القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.